نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ندخل اليوم في باب التيمم. انتهينا فيما سبق من ذكر باب الغسل وما يتعلق به، واليوم نأخذ التيمم الذي هو بدل عن الوضوء. التيمم يأتي في اللغة بمعنى القصد، يأتي بمعنى القصد، ومنه قوله تعالى ومأخوذ من يممت الشيء أي قصدته، يممت الشيء أي قصدته. ويؤخذ من قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين. فالتيمم في اللغة يأتي بمعنى القصد، وأما في الاصطلاح فالتيمم هو التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به. تعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به. ودائما العلماء يستحبون أن يكون في التعريف التعبد لله في باب العبادات، حتى يتبين أن هذه عبادة. والتيمم شرعه الله عز وجل بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة. فهناك آيتان في سورة، آية في سورة النساء وآية في سورة المائدة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والآية الثانية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في المائدة وفي النساء. والأحاديث كثيرة التي تبين أحكام التيمم، ومنها حديث عمار وغير كما سيأتي. وقد أجمعت الأمة على مشروعية التيمم. والتيمم من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. وذكر منها: جعلت لي الأرض مسجدا طهورا، وفي رواية: وجعلت تربتها لي طهورا. فهذا يدل على أن التيمم من خصائص هذه الأمة. والتيمم كما سيأتي ينبغي أن نعرف بأنه بدل عن الوضوء، وهذه البدلية لها فوائد ستأتي في بعض الأحكام، أن التيمم بدل الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. وأيضا ينبغي أن نعرف أن التيمم طهارة مبنية على التيسير والتخفيف، مبنية على التيسير والتخفيف كما سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله: وصفته، يعني صفة التيمم، أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه، فيمسح بهما وجهه وكفيه. هذه هي صفة التيمم الصحيحة، يضرب على يديه، ومعنى اليدين هنا الكفين. وإذا أطلقت اليدان فالمقصود إلى الكفين، ما لم يأتي لفظ آخر، مثل قوله تعالى في مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وأما إذا أطلقت اليدين فالمقصود إلى الكوعين، وذكرنا فيما سبق أظن معنى الكوع، فصلنا فيه الكوع هو طرف المفصل مفصل الإبهام. فالكف مراد باليدين هنا الكفين، يضرب بهما الأرض ضربة واحدة. قال الصعيد الطيب، ومعنى الصعيد هو كل ما على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض الطبيعية، يعني من رمل وتراب وغيرها مما هو على وجه الأرض من الأمور الطبيعية. الصعيد الطيب وصفه ابن طيب، قيل أنه مباح أو طاهر، فيضرب على وجه الأرض المباح الطاهر ضربة واحدة، فيمسح وجهه وكفيه، يمسح وجهه وكفيه. الدليل قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وهذا حديث عمار المشهور، وهو حديث صحيح. جاء في رواية، حديث هذا في البخاري ومسلم، جاء في رواية مسلم بن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربة للوجه والكفين، التيمم ضربة للوجه والكفين. قال المؤلف رحمه الله: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. قوله جاز يشير إلى الخلاف، حيث يرى بعض العلماء أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة الكفين، ويرى بعضهم أنه إلى المرفقين، يعني هي ضربتان ويكون الضربة أو المسحة إلى المرفقين. وجاء في ذلك حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف جدا كما ضعفه الشيخ الألباني، وهو التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين لليدين، في رواية إلى المرفقين. بل هناك قول أن التيمم ضربتان إلى الآباط كما جاء في الرواية، وكلها حديث ضعيفة. والصحيح حديث عمار في الصحيحين الذي ذكره المؤلف، قال: ضرب بيده الأرض مرة واحدة. وتؤكده رواية عمار في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربة، يعني واحدة، للوجه والكفين. وجاء ذلك عن جمع من الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، أنهم كانوا يقولون: التيمم ضربة للوجه والكفين، وأسانيدهما صحيحة. قال: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. إذا قلنا بأن الأحاديث ضعيفة فينبغي أن يقال يعني بعدم الجواز، لأن العبادة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضربة واحدة للوجه والكفين، فلا ينبغي للإنسان أن يزيد على ذلك أو يتعمد ذلك. قال: وله شروط أربعة. الآن يذكر مؤلف شروط التيمم حتى يكون التيمم صحيحا، فلا بد من أربعة شروط. الأول العجز، قال: أحدهما العجز عن استعمال الماء، العجز عن استعمال الماء. وعبارة المؤلف جيدة ودقيقة، لأن الغالب أن الإنسان إذا قيل له متى تتيمم قال: إذا إيش؟ فقدت الماء. هذا المشهور، متى يتيمم الإنسان؟ عند فقد الماء. لكن هذا غير صحيح، قد يكون الماء موجودا وتتيمم. فالأحسن عبارة المؤلف رحمه الله أنه قال: العجز عن استعمال الماء، أن يعجز عن استعمال. كيف يعجز عن استعمال الماء؟ فصله المؤلف رحمه الله فقال لعدمه. إذن من العجز أن الإنسان لا يجد الماء، لا يجد الماء. وقوله لعدمه يعني أنه غير واجد للماء، لا في بيته ولا في رحله إن كان مسافرا ولا قريبا منه، هذا معنى لعدمه، غير موجود. يعني بعد أن سعى الإنسان في طلبه لا يجد الماء يتيمم. أما إن كان الماء موجودا قريبا منه، غير موجود في بيته لكن موجود في البلد، فلا يجوز له التيمم. العام الماضي في الصيف لما أو قبل الماضي لما انقطع الماء، قال لي شخص أنا انقطع الماء عن بيتي فنزلت إلى الحديقة وتيممت، وهذا خطأ. هو يقول ما في ماء، لكن هذا خطأ، لابد من الطلب. وغالبا في البلد الماء موجود كما سيأتي لو تشتري الماء، يعني ما فقدت الماء الآن. فالتيمم في الغالب يكون في السفر وفي الصحراء، أما في داخل البلد فما يكون التيمم للفقد، أقصد بالنسبة للمرض سيأتي، لكن كونه مفقودا لا يمكن أن يكون مفقودا في البلد. إذن لما نقول لعدمه يعني أن يكون غير واجد للماء بعد طلبه، بعد طلبه. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، قال العلماء أي بعد الطلب، يعني لم تجدوا الماء بعد الطلب. قال أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد. الآن المؤلف رحمه الله يفسر معنى العجز عن استعمال الماء، إما يكون بالفقد لا يجد الماء بعد الطلب، أو يكون بخوف الضرر باستعمال الماء، موجود يتضرر باستعماله إما لمرض أو لبرد شديد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد، وهذا أثر صحيح في سنن البيهقي. يقول ابن عباس رخص للمريض في الوضوء، يعني إذا ما استطاع الوضوء، التيمم بالصعيد. فلو كان الإنسان مريضا أو كان في المستشفى وقال الطبيب بأن الماء يضرك لا تستعمل الماء، هنا عجز عن استعمال الماء بسبب المرض فينتقل إلى التيمم، يؤتى به تراب طاهر وهذا أمر متيسر، ثم يتيمم ويصلي. أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد شديد، يعني إذا كان هناك برد شديد ويخشى الإنسان إذا استعمل الماء أن يتضرر بهذا البرد الشديد فإنه يتيمم، لكننا نقول يتيمم بعد أن يبذل السبب في تسخين الماء، وهذا يكثر السؤال عنه في هذه الأيام في البر. نقول أنا أنت في البر وأصابتني جنابة وما أستطيع أغتسل، نقول لابد الإنسان يحرص، اليوم تسخين الماء من أسهل ما يكون. لكن لو فرضنا أنه ما استطاع أن يسخ الماء تماما فإنه يتيمم، وهذا جاء في صحيح البخاري تعليقا وهو في سنن أبي داود بسند صحيح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص معروف، أنه حديث عمرو بن العاص أنه قال جنبت في ليلة باردة وخفت أن استعملت الماء أن أموت، وصلى وتيمم وصلى بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لصليت بالناس وأنت جنب، فقال قرأت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على هذا الفعل أنه تيمم مع أن الماء موجود لكن بسبب إيش؟ البرد الشديد. إذن هذا معنى قول المؤلف أو برد شديد. أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه. معنى هذا الكلام يعني خاف إذا استعمل الماء أن يقصر هذا الماء فيتسبب في عطش نفسه أو ماله. هنا المال قالوا كالبهيمة، يكون عنده حيوان، لأن البهيمة من المال، كان يكون معه دابة، فيخشى إذا توضأ فإنه سيعطش هو أو ما أو دابته، هو أو دابته، فيتضرر بذلك، أو رفيقه يعني من يكون معه في السفر. فإذا كان عنده ماء قليل بحيث أنه إذا توضأ به أدى ذلك إلى خوف الضرر من العطش ونحوه، فإنه يتيمم لذلك، والسبب هو وجود الضرر أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه. يعني إذا خاف الضرر على نفسه أو على ماله، وقلنا كدابته في طلبه، يعني لو ذهب واجتهد في طلبه فإنه يخاف على نفسه، فإنه في هذه الحال يتيمم خوفا من الضرر. يعني الماء بعيد جدا، خاف إذا ذهب إليه أن يتضرر هو أو دابته بسبب البعد أو المشقة، فإنه يتيمم لذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، حتى لا يتضرر بذلك. قال: أو إعواز إلا بثمن كثير. الإعواز يعني الحاجة، يعني أنه لا يمكن أن يشتري الماء إلا بثمن كثير فإنه يتيمم. يعني هو الآن لا يجد الماء إلا أن يشتري هذا الماء، فإن كان بثمن قليل اشترى، وإن كان بثمن كثير فإنه لا يشتري، لا يشتري، لأن هو قد يحتاج إلى المال. وهذا قول، والصحيح والله أعلم أنه يشتريه وإن كان بثمن كثير، وإن كان بثمن كثير، لأن الماء موجود وهو مستطيع لشرائه واستعماله. فإن لم يكن عنده مال للشراء فإنه يتيمم وليس عليه شيء. قال: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، يعني الماء، أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. هذه مسألة فيها خلاف، وهي: هل يجمع بين طهارة الماء والتيمم؟ احنا ذكرنا في البداية أن التيمم بدل عن الماء، والبدل يأخذ حكم مبدل، فهل ممكن أن نجمع بين طهارتي التيمم والوضوء؟ المؤلف يقول: نعم. الحالة الأولى قال: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه. وصورة المسألة: لو أن إنسانا مثلا فيه جرح، الجرح هذا مكشوف يعني ليس في جبيرة، ومنع الطبيب وصول الماء إليه لتضرره، فهنا يغتسل في الجزء غير اللي في جرح ويتيمم عن الجرح، يعني عن مكان الجرح، يتيمم عن مكان الجرح، فهنا جمع بين طهارة الوضوء أو الغسل وطهارة التيمم. الصورة الثانية قال: أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. وجد ماء لا يكفيه طهارته، الماء قليل لا يكفي أن يتوضأ به وضوءا كاملا، فإنه يغسل ما يستطيعه، مثلا الماء يكفي لغسل الكفين أو المضمضة لاستنشاق الوجه ولا يكفي الباقي، يتيمم للباقي. وهذا القول له حظ من الوجاهة، وإن كان بعض العلماء يرى بأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه، ويرى بعضهم أنه إذا توضأ وبقي شيء من أعضاء الوضوء لم يصل الماء يسقط عنه طهارة للعجز، ولكن قول المؤلف أوجه والله أعلم لأمور، منها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا حد استطاعة الإنسان في أنه استعمل الماء فيما يمكن استعماله ثم يتيمم فيما لا يمكن استعماله. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا حد الاستطاعة. فهذا القول هو الأوجه، وإن كان بعض العلماء يرى بأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه. هو القول بعموم ذلك هو صحيح، يعني إنسان يتوضأ ويتيمم هذا غير صحيح، لكن هنا لماذا جمعنا؟ قالوا هنا ما جمعنا بين البدل والمبدل، إنما توضأ الإنسان عن الأعضاء التي يصل إليها الماء وتيمم عن الأعضاء التي لم يصل إليها الماء، فهو في الحقيقة لم يجمع جمعا كليا بين طهارة التيمم وطهارة الوضوء. قال الشرط الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. من شروط التيمم قال الوقت، بمعنى لو تيمم قبل أذان المغرب ثم أذن المغرب فلا يصح التيمم لأنه كان قبل الوقت، فلا بد أن يتيمم مرة أخرى. ولا لنافلة في وقت النهي عنها، يعني لو تيمم لنافلة في وقت النهي فالتيمم غير صحيح، لأنه يشترط أن يدخل الوقت الذي يجوز فيه تجوز فيه الصلاة. فمن شروط التيمم الوقت، وهذا قول المؤلف وقول جمع من العلماء، والأقرب والله أعلم أنه لا يشترط الوقت ولا دليل على ذلك، بل الصحيح أن الإنسان يفعل ما يستطيع ويفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى وعندنا قاعدة في ذلك، أن من فعل ما أمره الله عز وجل فقد أدى الواجب، من فعل ما أمر الله عز وجل فقد أدى الواجب. الله عز وجل ماذا قال؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا لم يجد الماء فتيمم سواء قبل الوقت أو بعد الوقت. فالصحيح أنه لو كان متيمما قبل ذلك أو كان متيمما لصلاة المغرب مثلا وبقي وضوءه إلى صلاة العشاء فإنه يتم، بقي تيممه إلى صلاة العشاء فإنه يصلي العشاء بتيمم المغرب، فليس هناك دليل على اشتراط الوقت. يقول الحسن البصري رحمه الله يجزئه التيمم ما لم يحدث، لما سئل عن التيمم قال يجزئه التيمم ما لم يحدث، كأنه يقول ما دام الإنسان متيمما فصلاته صحيحة، يعني لو صلى في تيمم صلاة واحدة أو أكثر فإن صلاته صحيحة. وهذا ذكرها الحسن رحمه الله وهو في المصنف عبد الرزاق بسند صحيح. الشرط الثالث النية، يعني لا بد أن تكون هناك نية، وابن حجر رحمه الله استدل للنية بقوله تعالى فتيمموا، أي يقصدوا التيمم والقصد هو النية، وممكن الاستدلال بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فكما أن النية شرط في الوضوء فكذلك النية شرط في التيمم. قال النية فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. هذا القول مبني على مسألة خلافية، وهي هل التيمم رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة كالصلاة ونحوها؟ هذه فيها خلاف كبير بين العلماء، هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ فإذا قلنا بأن التيمم مبيح للصلاة على قول المؤلف، فهنا يقول باشتراط الوقت، لأن أبحنا التيمم للصلاة الوقتية يعني المغرب تيمم، فلما جاء صلاة العشاء انتهى الاستباحة فيحتاج إلى آخر. كذلك النية، إن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة، يعني لا يستباح الأعلى بالنية الأدنى، لا يستباح الأعلى بالنية الأدنى، لأن تيمم مبيح للصلاة وليس رافع للحدث. وقال جمع من العلماء، وهذا أظهر والله أعلم، أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة لعموم الأدلة. الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، قال في نهاية الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت تربتها لي طهورا. حديث وآيات عامة تبين أن الإنسان إذا تيمم جاز له فعل ما شاء من الصلوات سواء فريضة أو نافلة في الوقت وغير الوقت. ومن التعليل أن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم مبدل منه، فالوضوء رافع للحدث بلا شك وليس مبيح للصلاة. فنقول هنا الأظهر والله أعلم أنه إذا تيمم ونوى التيمم فإنه رفع الحدث فيصلي ما شاء من النوافل والفرائض حتى وإن كان أكثر من وقت. قال الشرط الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب له غبار. اشترط المؤلف وغيره من العلماء أنه لا بد أن يكون تراب له غراب له غبار، لأن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس رضي الله عنهما الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، تراب الحرث، وتراب الحرث له غبار. واستدلوا بقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من للتبعيض، وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه، وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. لكن ممكن الرد على هذا القول بأن الله عز وجل قال في الآية الأخرى فامسحوا بوجوهكم وإيش وأيديكم، ولم يأتي من للتبعيض. ويرى بعض العلماء أنه لا يشترط أن يكون تراب، طبعا قول المؤلف فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، قوله هذا يدل على أنه إذا لم يكن له غبار فلا يصح، إذا لم يكن له غبار فلا يصح. والصحيح والله أعلم أنه حتى وإن لم يكن له غبار فإنه يصح التيمم به، والأدلة على ذلك كثيرة. أولا عموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد في اللغة هو كل ما على وجه الأرض، وهذا يشمل ما له غبار وما ليس له غبار. وحديث عمار رضي الله عنه جاء في رواية أنه لما ضرب بكفيه الأرض نفخ فيهما، نفخ ثم مسح وجهه، فمسح الوجه بدون وجود الغبار. وفي حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته وسلم عليه رجل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام فضرب بالجدار، فضرب كفيه بالجدار وقالوا هذا ليس فيه غبار. وينبغي أن يعلم أن الجدار هنا جدارا من الطبيعة، ها جدار مثلا من جبل أو كذا، وليس الجدار الطوف الآن المصبوغة واحد يضرب عليها، هو الطبيعي. ولذا قلنا كل ما على وجه الأرض من طبيعتها، من طبيعتها، وهذا هو الأظهر، جواز التيمم بكل ما على وجه الأرض، بكل ما تصاعد على وجه الأرض. وذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كان يمر على أراضي ليس فيها تراب يعلق فيه الغبار، منها أنه لما ذهب في غزوة تبوك مر برمال كثيرة وليس فيها غبار يعلق باليد وما كان يحمل معه التراب حتى يتيمم، قالوا هذا الدليل على عدم اشتراط وجود الغبار. قال ويبطل. إذن هذه الشروط شروط أربعة، هذه الشروط أربعة ذكرها المؤلف. والآن نواقض التيمم، بما ينتقض التيمم. قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. المبطل الأول نواقض الوضوء نفسها، لأن التيمم بدل عن الوضوء، فكل ما ينقض الوضوء فهو ينقض التيمم. الثاني خروج الوقت، فإذا خرج الوقت بطل التيمم، وهذا كما ذكرنا على القول بأن التيمم إيش مبيح للصلاة، وعلى القول الراجح والله أعلم أنه رافع للحدث، فلا يبطل التيمم بخروج الوقت لأنه رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة. قال والقدرة على استعمال الماء، يعني إذا وجد الماء، والقاعدة معروفة إذا وجد الماء بطل التيمم، فإذا كان الماء موجود فإنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم، بل لا بد أن يمس بشرته كما جاء في الحديث. قال وإن كان في الصلاة، يشير المؤلف رحمه الله إلى ثلاث مسائل تتعلق بالصلاة. المسألة الأولى تيمم ثم حضر الماء قبل الصلاة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تيمم ثم صلى وحضر الماء أثناء الصلاة. المسألة الثالثة تيمم وصلى ثم حضر الماء بعد الصلاة. ظاهر كلام المؤلف أنه يبطل التيمم. أما في الصورة الأولى فواضحة، إذا حضر الماء بطل التيمم، هذه واضحة أنه لما تيمم ثم حضر الماء يجب عليه أن يمس بشرته كما جاء في الحديث. الصورة الثانية والثالثة على قول المؤلف يبطل، وقال بعض العلماء لا يبطل. الصورة الثانية هي تيمم وهو في الصلاة حضر الماء. يتصور هذه المسألة أنه في القبلة جاء الرجل معه ماء أو تنكر أو غيره، فهو رأى الآن الماء موجود، أو أنه لما صلى حضر الماء. فهاتان المسألتان فيهما خلاف كبير بين العلماء، والأظهر أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة كما ذكرنا، لأن القاعدة أن من فعل ما أمر به فلا إعادة عليه، من فعل ما أمره الله عز وجل به فلا إعادة عليه، وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، يقول لا إعادة على أحد فعل ما أمر به بحسب الاستطاعة، لا إعادة على من فعل ما أمر به بحسب استطاعته، وإنما يعيد من ترك واجبا يقدر عليه، وإنما يعيد من ترك واجبا يقدر عليه. وهذه قاعدة جيدة يذكرها كثيرا ابن تيمية رحمه الله، أن الذي يفعل ما يستطيع لا يؤمر بالإعادة. وهناك مسألة قريبة منها في الصلاة فيها يمكن أكثر من 5 أقوال نشير إليها فقط من باب التوضيح ليس من باب الترجيح، وهي مسألة من دخل مع الإمام في صلاة العشاء ولم يصلي المغرب، هذه مسألة تكثر في الجمع وفي السفر، دخل والإمام يصلي العشاء الله أكبر وهو لم يصلي المغرب، فيها أقوال كثيرة، منهم من قال يجلس في الثالثة ينتظر الإمام يسلم معه، ومنهم من قال يسلم في الثالثة ثم يصلي العشاء، ومنهم من قال يصلي المغرب صلاة خفيفة ثم يدخل فيما تبقى من العشاء، ومنهم من قال يصلي العشاء ثم يصلي المغرب ثم يعيد العشاء لوجوب الترتيب، ومنهم من قال وهو الأظهر والله أعلم وهو مناسب لقاعدتنا أنه يصلي العشاء بنية العشاء ثم يصلي المغرب، هنا فعل ما يستطيع وسقط واجب إيش؟ واجب الترتيب، وهذا أظهر في هذه المسألة. فهذه قاعدة جيدة أن من فعل ما أمر الله عز وجل به فلا يعثت عليه. الله عز وجل قال فتيمموا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نحن لم نجد الماء فصلينا، فالصلاة والله أعلم تكون صحيحة. هناك مسألة وهي يسميها العلماء فاقد الطهورين. ما معنى فاقد الطهورين؟ يعني لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، لا يستطيع الوضوء ولا التيمم. لا يستطيع الوضوء واضحة، مثلا لعجزة مريض، ولا يستطيع التيمم كذلك، قال الطبيب يضره الماء والتراب، أو يكون مسدونا مثلا ولا يستطيع توضأ ولا يتيمم، أو غيرها من الأمور. ففاقد الطهورين يجب عليه أن يصلي على حاله، ولا تسقط الصلاة بحال. وهذه ينصح بها أهل المستشفى عفانا الله وإياكم. كثير من الناس، كثير تأتينا أسئلة كثيرة في المستشفى لا يصلي، هذه نسمعها كثير جدا للأسف، يقول إذا ذهبت البيت أصلي، وهذا لا يجوز، لأن الصلاة لا تسقط بحال ما دام عند الإنسان إيش؟ العقل، عقل مناط التكليف. ما دام هناك عقل يجب أن يصلي الإنسان على حاله، يتوضأ، ما استطاع يتيمم، ما استطاع يصلي على حاله، إن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو حد الاستطاعة. المسألة الأخيرة أشرنا إليها أظن فيما سبق ونشير إليها الآن، وهي قضية التيمم للنجاسة. يمكن ذكرناها في باب الغسل، أن باب العلماء يرى التيمم للنجاسة. إيش يعني تيمم النجاسة؟ يعني أن تكون نجاسة على البدن وليس عند ماء، فماذا يفعل؟ يتيمم. وهذا خطأ، بناء هم يقولون ذلك بناء على أنه لا يرفع النجاسة أو لا يزيل النجاسة إلا الماء. والصحيح أن النجاسة تزال بأي طاهر، تزال بأن المقصود من النجاسة ما هو؟ المقصود ما هو؟ زوال النجاسة. فهنا لا يقال بأن التيمم للنجاسة، لا، بل ما دام التراب موجودا فإنه تزال النجاسة بالتراب، ثم بعد ذلك إما يتوضأ وإما يتيمم إذا ما استطاع أن يتوضأ فإنه يتيمم لذلك، ولا يقال يتيمم للنجاسة. يعني هذه بعض الأحكام متعلقة بباب التيمم، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد. تذكرون مسألة، آخر مسألة ناقشنا فيها وهي دخول الوضوء في الغسل، وأنا ذكرت بأن عندي أنا والله أعلم مسألة فيها خلاف، أن الوضوء يدخل في الغسل في غسل الجنابة فقط، وأن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة رفع الحدث الأكبر والأصغر، فلو لم يتوضأ يصلي. غير الجنابة لا بد من الوضوء، لا بد سواء من الأغسال المستحبة أو من الأغسال المباحة. لماذا؟ لأنه ليس هناك رفع للحدث. وهذا رأي الشيخين، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، أقرأ لكم من باب الفائدة. يعني يقول الشيخ بن باز رحمه الله إذا كان الغسل عن الجنابة ونوى المغتسل حدثين الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال أما إن كان الغسل لغير ذلك كغسل الجمعة وغسل التبرد والنظافة فلا يجزأ عن الوضوء ولو نوى ذلك، قال لعدم الترتيب وهو فرض من فروض الوضوء، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية كما في غسل الجنابة، كما ذكرت أنا تماما. فهذا رأي الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين يقول إذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئه عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة، فإن كان عن جنابة فإن الغسل يكفي عن الوضوء، لقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا ولم يذكر وضوءا. أما إذا اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه لأن غسله ليس عن حدث. فأنا أحببت أن فقط باب الفائدة أن أقول هذا الرأي هو رأي الشيخ بن باز بن عثيمين، واللي عنده آراء أخرى يعني نناقش، ما في أي مشكلة، والله أعلم. الإرث خير الإرث علم نبينا الإرث خير الإرث علم نبينا والخير كل الخير في علم الهدى.